قائما بالقسط لا إن الدين عند الله الإسلام

الخير إنك على كل شيء قدير قل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في وتخرج ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى Oh, no. Love.

الله يرحمه. صدق الله العظيم.